ما في الأصل كما لا يخفاكم أن الناس جميعا عندهم رغبة في الجهاد، حتى الأطفال تجدهم لعبهم يلعبون بالحراب، يلعبون بالنبال، يلعبون بكذا بالسهام، يعني هذا حتى أنه من اللهو المباح والمرغب فيه الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن القوة الرمي، فتمرام كان الصحابة يترمون ويتسابقون، ولا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر لأجل يعني تدرب على الجهاد. فالناس بطبيعتهم عندهم رغبة، عندهم رغبة وعندهم محبة لتعلم ذلك، وهذه الروح سائرة وسائدة في الأمة. فإن وجد الإمام أن الناس لا يعرفون وأنه يخاف عليهم ويخاف على بلاده أن يهجم عليها بعض الأعداء، وأراد أن يسلح الشعب أو الناس أو أن يعلمهم ويدربهم على السلاح لوقت الضرورة إذا احتاج إليهم، فهذا الأمر له، ما في ما يمنع منها، بالعكس قد يكون هذا واجب في بعض الأحيان وقد يكون مستحبا على حسب ما يرى، وإذا أمر به الإمام صار واجبا، هذا لأنه موافق لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى جميعا، وقال ألا إن القوة الرمي. هو على حسب ما يرى الإمام، إذا رأى استمرار ذلك استمر، وإذا رأى أن في الأمة كفاية خلاص. لا، هو ينظر لمصلحة العامة، مصلحته الشخصية يعني الأمر سهل، لكن هؤلاء يتدربون للأمة. قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية. كلام جميل. إنما كان القتال حيث التقى الناس، ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس، كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه، ولقد دخل في هذه السنين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، يعني من صناديد قريش، وما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكر الزهري والحافظ أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس وعقبه في دين الله أفواجا، وكانت الهدنة مفتاحا لذلك. ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا، والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزا لهم، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم بعض من غير نكير، وأسمع المسلمون المشركين القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، وظهر من كان يخفي إسلامه، فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة. هذا كلام أهل العلم في لمن لم يعقل هذا وحكم هذا الصلح العظيم. نعم. وقال صاحب المقتول الذي قتله أبو بصير: لما هرب جاء في رواية قال: وجمز الآخر واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد بين أصحابه، وهذا طائر داخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاض على أسفل ثوبه، أخذ أسفل ثوبه ويعض عليه بإسنانه، ودخل المسجد هاجما على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا طرف ذكره. والحصى يطير من تحت قدميه من شدة عدوه، وأبو بصير يتبعه. عندنا أيضا واحد يبان إذا فر يعني قميصه في فمه وفيه أن المسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بصير قتله العامري، ولا أمر فيه بقود ولا دية. وقوله لو كان له أحد يعني أحد ينصره ويعضده ويناصره، وفي الرواية لو كان له رجال، فانتبه أبو بصير وأخذ هذه الجملة وصار معه رجال وتعرضوا يعني قريش في ذهابهم إلى الشام، فهو فيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين. ورمز إلى من بلغه ذلك المسلمين أن يلحقوا به، فيجوز عند جمهور أهل العلم التعريض بذلك لا التصريح. ومثل ما فعل عمر لما كان يعرض لأبيه أن لأبي جندل أن يقتل أباه ويعطيه إيش يعني السيف يأتي به ويمشي معه حتى يسحب السيف ويقوم بالواجب، وهو هذا حربي بالنسبة لأبيه. أما الرسل لا تقتل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ولا لأحد أن يقتل رسوله. نعم. وانفلت أبو جندل في 70 راكبا مسلمين فلحقوا بأبي بصير، فنزلوا قريبا من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا مادته. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وبعث إليهم، فقدموا عليه جماعة أبي بصير، كتب إلى أبي بصير فقدم كتاب أبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا. قال: وقدم أبو جندل ومعه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستشهد في خلافة عمر. هل هذه القصة قصة صحيحة؟ هي مرسلة من كلام الزهري، و ليس فيها أنه بنى مسجدا على قبره، وإنما عند القبر كان هناك مسجد ابتناه يعني قريب من هذا، من مكان الذي دفن فيه، الذي دفن فيه وهو المكان الذي كانوا يقيمون به. نعم. من البراك؟ نعم. التعليق عليه عندكم؟ أيوة. إيش قال؟ اقرأ. وهذه الرواية المنكرة لا تصح وسلم ولا أثناء، فإن بناء المساجد على القبور مما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يبنون المساجد على قبور الصالحين أولئك شرار الخلق، وذلك أن اتخاذ القبور مساجدا من أعظم وسائل الشرك، فيمتنع مع هذا أن يبني أبو جندل مسجدا عند قبر أبي بصير حيث وهو في عصر النبوة، والمعروف أن بناء المساجد على القبور لم يعرف في الإسلام إلا بعد القرون المفضلة، والذي يظهر أن قوله وجعل عند قبره مسجدا ليس في أصل رواية موسى بن عقبة، وأن قوله جعل بنيان مجهول، فيكون الفاعل غير أبي جندل، ولعلها من قول الحافظ أو غيره، وأن أصل قول الحافظ أو غيره وأن أصل العبارة وقد جعل فليحرر من مغازي موسى بن عقبة. يقول المعلق هنا أو الناشر: وما يعيد ما ذهب إليه الشيخ وما ورد في رواية معمر عن الزهري، ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بصيرا في الموت يجود بنفسه، فأعطي الكتاب فجعل يقرأه ويسر به حتى قبض والكتاب على صدره، فبني عليه هناك مسجد يرحمه الله. هذا في الروض النور. فورد الفعل بني بصيغة ما لم يسمى فاعله، ورد لفظ مسجد مرفوعة على أنها نائب فاعل، وهذا يعني أن بناء المسجد لم يكن من أبي جندل رضي الله عنه، ويحتمل أنه حدث بعد ذلك لزمن طويل. وانظر السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم العمري من الهامش الذي في الإصالة إلى فهم أبي بصير، وعند موسى بن عقبة في المغازي من الزيادة في قصته إلى أن قال: ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدم عليه، ورد الكتاب وأبو بصير يموت فمات وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم في يده، فدخل أبو جندل مكانه وصلى عليه، فلعله التبس على بعض النقلة عن موسى بن عقبة جملة وصلى عليه بجملة بني عليه هناك مسجد، أو جملة جعل عند قبره أو جعل عند قبره مسجدا. منذ تعليق الشيخ بن باز يتعلق بالمسجد بن باز موضع آخر يعني موضع آخر. على كل حال ظهر أن الرواية لو صحت، لو كان اللفظ كما هو، فهي الرواية لا تصح سندا، أنها من أقوال الزهري، وقد يكون فيها تصحيف وخطأ، هذه علة أخرى. والأمر الثالث أنه قال عند قبره ولم يقل على قبره، فيكون هذا المكان وهذا الموضع الذي كان فيه يعني أبو بصير جعل يعني فيه مسجد له، ويعني يجري أجره له بعد ذلك أو خلف أو كذا، لكن ليس فيه حجة لمن يقول ببناء القبور على المساجد، والله أعلم. وفي قصة أبي بصير جواز قتل المشرك المعتدي غيلة، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا، لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة. ولكنه خشي أن المشرك يعني أن يعيده إلى المشركين، فدرع عن نفسه بقتله، ودافع عن دينه بذلك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك. وفيه أن من فعل مثل فعل البصير لم يكن عليه قود ولا دية، وأن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من رهطه، فقال له أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك، لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره، ولا على آل أبي بصير شيء، لأنه ليس على دينهم. وفي أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم، لأنهم لما طلبوا أبا بصير أول مرة أسلمه له، ولما حضر إليه ثانيا لم يرسله له، بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله، فلما خشي أبا بصير من ذلك نجا بنفسه. وفي أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيا في بلد الإمام، ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزا إليه. واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم، جاز له ذلك لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم، ولا يخفى أن يحل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم. وطبعا هذا في الدولة الأولى حيث الخلافة، وما إذا حصل يعني مهادنة من فئة المفروض أنها تحت الإمام، تحت إمام واحد وتلزم الجميع. هذا رسول إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قتله؟ لا لا مو النبي، لكن أحد المسلمين. طيب هو هم أخذوه ليقتلوه، خلاص استلم ومشى بعيد عنه، لم يكن في حوزته ولا في ولا كان لا خلاص يعني هو انصرف به وهذا انصرف معه، فهذا ليس تحت إمرات النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وقد أعطاهم إياه، ولا هؤلاء في يعني ولا هم متحيزين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انصرفوا عنه. ولذلك أبو سفيان كان رده قاطعا لهذا. وفي الحديث أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر، وفي تقليد الهدي وسوق الهدي سنة للحاج والمعتمر، في أن الإشعار سنة كذلك وليس مثله، وأن الحلق أفضل من التقصير، وأنه نسك في حق المعتمر محصورا كان أو غير محصور، وفي أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم، وفي جواز قتال المحرم إذا صد عن البيت، وأن الأولى في حق ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقا، وفي جواز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة، وفي الاستتار عن طلائع المشركين، وفي جواز التنكب عن الطريق السهل إلى طريق الوعر، في تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيش، وفي الخدعة في الحرب والتعريض، وفيه المسامحة والرفق في الدين، وفيه عدم الاعتراض المتبوع على التابع، عفوا التابع على المتبوع، لأن المتبوع أعرف بمآلات الأمور غالبا بكثرة التجربة وسعة الأفق والعلم، وفي جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه. ولكن الاعتماد على خبره شيء والاعتماد على روايته للحديث شيء آخر. ويستفاد من ذلك أيضا جواز قبول قول الطبيب الكافر إن كان الطبيب كافرا وأخبرك بأنك تحتاج إلى عملية تحتاج إلى أقول هذا خبر كافر وكيف أقبل منه؟ فيجوز لك أن تأخذ بقوله إذا يعني قامت القرينة على صدقه. Mm-hmm.